السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فإن من المحرمات من النساء الربيبة، الربيبة بنت الزوجة. إن الله جل جلاله يذكر في المحرمات قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الدخول بالأمهات يحرم البنات، لكن العقد على البنات يحرم الأمهات. في الباب حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قالت له أم حبيبة إحدى أمهات المؤمنين رملة بنت أبي سفيان، نعم، قالت له: يا رسول الله، أنكح أختي عزة. عرضت عليه أن ينكح أختها عزة. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبين ذلك؟ لأن العادة أن النساء يكرهن أن يكون لهن ضرائر، أتحبين ذلك؟ فقالت: نعم يا رسول الله، لست لك بمخلية، أنا مش أسيبك، لن أتركك، وأحب من شركتني في خير أختي. لست لك بمخلية وأحب من شركتني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن ذلك لا يحل لي. كيف نجمع بين أختين وأن تجمع بين الأختين إلا ما قصدت؟ فإن ذلك لا يحل لي. نعم. فقالت: يا رسول الله، فإنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. احنا في شايعة بينك يقولون أنت متوجه لنكاح بنت أبي سلمة. فقال: بنت أبي سلمة؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبية. اجتمع فيها سببان من أسباب التحريم: أولا أنها بنت الزوجة، ورقم اثنين أنها بنت أخيه من الرضاعة، أرضعتني أنا وأبا سلمة ثويبية. ثم قال: فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أن بنت أبي سلمة، بنت أم سلمة، لا تحل له لسببين: أنها ربيبته، أنها بنت الزوجة، ورقم اثنين أنها بنت أخيه من الرضاعة، لأن أبا سلمة أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، أرضعته ثويبية مولاة أبي لهب قبل أن ترضعه حليمة السعدية، نعم، رضي الله عنه عمن أرضع رسول الله من المسلمين. فهنا نقطة لطيفة عند قول الله سبحانه وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم. القيد هذا يقول أهل العلم أنه خرج مخرج الغالب وليس قيدا في التحريم، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم، استثنى من ذلك الظاهرية، إنما جماهير أهل العلم على أن الربيبة تحرم سواء أكانت في حجر زوج أمها في كفالته في تربيته، أم كانت في قارة أخرى لم يرها قط، فهي محرمة على كل حال. وقوله تعالى اللاتي في حجوركم قيد خرج مخرج الغالب، لأن الغالب إن الربيبة تربى في حج زوج أمها، عايش معاه في البيت وربيها ويعاملها كما يعامل بناته، فكيف تكون زوجة له في لحظة من اللحظات؟ قالوا هذا مثل قول الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. إملاق هنا ليس شرطا في تحريم قتل الولد، طب مش من إملاق، خشية العار، بنت هو رجل غني وعنده فلوس، ما عنده إشكال في المال، لكن عنده إشكال في أنها بنت، أنها ممكن تسبى ويتعير بها. إني وإن سيق إلي المهر ألف وعبدان وزود عشر أحب أصهاري إلي القبر. ثقافة العربية تقول هذا. فهل هذا إذا انتفت خشية الإملاق يجوز قتل الولد؟ لا، فلا يجوز قتل الولد بحال قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. فهذا خرج مخرج الغالب وليس قيدا في التحريم. أيضا كقول الله سبحانه وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. اللي عنده أما جارية ما ينفعش يسعي خليها تطلع تشتغل في الفاحشة عشان تجيب الفلوس. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. إن أردنا تحصنا ليس قيدا في التحريم. طب إن بنتي لوعة وعايزة يعني مستعدة للبغاء، ليس له أن يكرهها، سواء يعني يعني يعني لعلها لا تريد أن تزني بهذا، تريد أن تزني بذاك أو غيره، لا يحل إكراهها على البغاء بحال من الأحوال، سواء أرادت التحصن أم لم ترد، فهذا ليس قيدا في التحريم، إنما هو أمر خرج مخرج الغالب. وأيضا على سبيل التبشيع، يعني تبشيع الموقف، كيف تكون عندك فتاة تريد التحصن والتعفف والتصون وأنت تريد أن تكرهها على الفاحشة من أجل عرض قليل من الدنيا؟ ده بيقولنا إلى مسألة يسموها الأصوليون مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. إيه مفهوم الموافقة؟ دلالة اللفظ على المعنى فيما نطق به، فيما ذكر في الكلام وفيما نطق به. يعني مثلا قول الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، الذي نطق به وذكر في الكلام حكم الربيبة عندما تكون في حجر زوج أمها، الذي سكت عنه ولم يذكر مفهوم المخلفة اللي هو ما حكم الربيبة التي لم تكن في حجر أمها. ده مفهوم المنطوق، وده مفهوم، هذه دلالة المنطوق، هذه دلالة المفهوم. دلالة المنطوق دلالة اللفظ على المعنى فيما ذكر في الكلام ونطق به، دلالة المفهوم دلالة اللفظ على المعنى فيما لم يذكر في الكلام. لم يذكر في الكلام حكم الربيبة التي لم تكن في حجر أمها، لكن هل يفهم من النص على الربيبة وكونها في حجر زوج أمها حكم عكس هذا لمن لم تكن في حجر زوج أمها؟ هذا هو موضع النظر. إذا وجد ما يحمل عليه الكلام كأن يخرج مخرج الغالب أو يقصد به التنفير والتبشيع، كقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هل أضعافا مضاعفة قيد في التحريم؟ يعني لا يحرم الربا إلا إذا كان أضعافا مضاعفة، يعني ربا 10% 15 لسه 10 و15 و20، ما هوش أضعافا مضاعفة. فهل يحل الربا إذا لم يكن أضعافا مضاعفة؟ لا، لا يحل الربا إذا لم يكن أضعافا مضاعفة، الربا قليله وكثيره حرام. فهذا مبحث أصولي كبير لعلنا نفل له وقتا آخر للحديث التفصيلي عنه، مفهوم دلالة المنطوق ودلالة المفهوم ودلالة المفهوم، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، فيها تفاصيل أصولية كثيرة لعلنا نفل لها وقتا آخر في وقت أطول بإذن الله تعالى. وأسأل الله لي ولكم التوفيق وأن يفقهنا في الدين، أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.